أحوالا ولا تردد ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته، بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح. فده التفسير طبعا مرجوح، يعني خلق الله آدم على صورته، الضمير يعود إلى الله عز وجل، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثم عقب ذلك بقوله وطوله 60 ذراعا، فعاد الضمير أيضا على آدم، وقيل معنى قوله على صورته أي لم يشاركه في خلق أحد، إبطالا لقول أهل الصنائع، وخص بالذكر تنبيها بالأعلى على الأدنى والله أعلم. قول 60 ذراعا يحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين، أن الذراع هنا في 55 سنتي تقريبا، ولكن إذا كان آدم طوله 60 ذراعا يعني طول عمارة مثلا يعني 20 دور أو 15 دور، مش هيكون الذراع المراد به 55 سنتي، يعني فلعل الذراع من الذين كانوا موجودين في هذا الوقت. يقول والأول أظهر أن ذراع كل أحد بقدر ربعه، فلو كان بذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده. قوله فلما خلقه قال اذهب فسلم، سيأتي شرحه في أول استئذان. قول فكل من يدخل الجنة على صورة آدم أي على صفته، وهذا يدل على أن صفات النقص من سواد غيره تنتفي عند دخول الجنة، وقد تقدم بين ذلك في باب صفة الجنة. وزاد عبد الرزاق في روايته هنا وطوله 60 ذراعا، وإثبات الواو فيه لئلا يتوهم أن قوله طوله تفسير قوله على صورة آدم، وعلى هذا فقوله وطوله إلى آخر من الخاص بعد العام وقع عند أحمد بن طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة مرفوعا كان طول آدم 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا. وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعا إن آدم لما أهبط كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، فحطه الله إلى 60 ذراعا، فظهره أنه كان مفرط الطول في ابتداء خلقه، وظهر الحديث الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول 60 ذراعا هو المعتمد. وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير الشعر كأن رأسه سحوق، كأنه نخلة سحوق، نخلة طويلة يعني. قوله فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله، فانتهى تنقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك. وقال ابن التين فلم يزل الخلق ينقص أي كما يزيد الشخص شيئا فشيئا، ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين واليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين. فكذلك هذا الحكم في النقص، ويشكل على هذا ما يوجد الآن من أثار الأمم السابقة كديار ثمود، فإن مساكنهم تدل على أن قامتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق، ولا شك أن عهدهم قديم، وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة، ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. حديث الثاني حديث أبي هريرة في وصف الجنة، وقد تقدم في باب صفة الجنة، وقوله الألنجوج اللي هو الطيب يعني العود، يعني هو العود الذي يتبخر به، يعني اسم العود الذي يتبخر به. ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة، والعود تفسير التفسير. وقوله في آخره على خلق رجل واحد هو فتح أوله خلق لا بضمه، مش على خلق، على خلق. وقوله 60 ذراعا في السماء أي في العلو والارتفاع. الحديث الثالث حديث أم سلمة في سؤالها عن غسل المرأة إذا احتلمت، وقد تقدم الكلام عليه في الطهارة، والغرض منه قوله في آخره فبما يشبه الولد. الحديث الرابع حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام، وسيأتي بأتم من هذا السياق في أوائل الهجرة، والغرض منه بيان سبب الشبه، وقد علله هنا بالسبق وفي حديث ثوبان عند مسلم بالعلو، وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان المذكور إن شاء الله تعالى. حديث الخامس حديث أبي هريرة قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير، وكأنه يشير إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه بمعنى اللفظ الذي ساقه، فكأنه كتب من حفظه وتردد في بعضه، ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله نحوه يعني ولم أره من طريق ابن مبارك عن معمر إلى عند المصنف، وسيأتي عنده في ذكر موسى عليه السلام رواية عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ، إلا أنه زاد في آخره الدهر. قول لولا بنو آدم لم يخنز اللحم، لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون وبفتحها يخنز أو يخنز، وفتحها أيضا بعدها زاي أي ينتن يتغير يعني ريحه. والخنز التغير والنتن قيل أصل أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك أنه تغير اللحم يعني نتن اللحم. حكاه الخطبي وذكر غيره عن قتادة وقال بعضهم معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن. وروى ابن عين في الحلية عن وهب بن منبه قال في بعض الكتب لولا أني كتبت الفساد على الطعام لخنزه الأغنياء عن الفقراء. قوله ولولا آدم أي امرأة آدم، ولولا حواء أي امرأة آدم، وهي بالمد قيل سميت بذلك لأنها أم كل حي حواء، وآدم قل أنه خلق من قديم الأرض يعني أو من لأن كان من لون الأرض الأدمى يعني. وسيأتي صفة خلقها في الحديث الذي بعده. وقوله لم تخن أنثى زوجها في إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة. طبعا مش المراد بالخيانة الخيانة الزوجية، لأن زوجات الأنبياء معصومون من وكذلك يعني امرأة نوح ولوط فخانتهما في العقيدة يعني لم يسلما وليست خيانة في العرض، لأن هذا شرف الأنبياء وهم أشرف الناس. يقول إلا ما وقع من حواء في إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق، فلتكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما ملت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عند عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل امرأة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث جحد آدم فجحدت ذريته. وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيئا شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور، وينبغي لهن ألا يتمكن بهذا من الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله المستعان. الحديث السادس قوله موسى بن حزام وهو ترمذي نزل بلخ وثقه النسائي وغيره وكان زهيدا عليهم بالسنة، وما له في البخاري إلى هذا الموضع. قوله عن ميسرة هو ابن عمار الأشجعي الكوفي، وما له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد ذكره في النكاح من وجه آخر ولو طريق آخر في تفسير آل عمران. قوله استوصوا معناه تواصوا بهن، والباء للتعدية، والاستفعال بمعنى الإفعال كالاستجابة بمعنى الإجابة. وقال الخطبي السين للطلب استوصوا وهو للمبالغة أي طلب الوصية من أنفسكم في حقهن، أو اطلب الوصية من غيركم بهن كمن يعود مريضا فيستحب له أن يحثه على الوصية. والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. وفي المعنى اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. قلت هذا أوجه الأوجه في نظري وليس مخالفا لما قال الطيبين. قول خلقت من ضلع بكسر المعجمة اللي هي الضاد وفتح اللام، يبقى ضلع ويجوز تسكينها ضلع أو ضلع تسكين اللام أو كسر اللام. قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وقيل من ضلعه القصير، أخرجه ابن إسحاق، وزاد اليسرى من قبل أن يدخل الجنة، وجعل مكانه اللحم، ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة. وقال القرطبي يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلغ ضلع فهي كالضلع. سيد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم: لن تستقيم لك على طريقة، لا خلقت من ضلع أعوج فلا تزال كذلك، فإذا أردت أن تقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها. قول: وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، قيل في إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفي استعمال أعوج استعمال أفعل في العيوب هو شاذ. وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر إعوجاجها، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله. قول: فإذا ذهبت تقيمه كسرته، قيل هو ضرب، قيل هو ضرب مثل للطلاق، أي إذا أردت منها أن تترك وجاجها أفضل أمر إلى فراقها. ويؤيد قول في رواية الأعرج عن أبي هريرة أن مسلم: إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. واستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافا لمن جزم بأنه مؤنث، واحتج برواية مسلم ولا حجة فيه، لأن التأنيث في روايته للمرأة، وقيل إن الضلع يذكر ويؤنث، وعلى هذا فاللفظان صحيحان. الحديث السابع حديث عبد الله وابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه. الحديث بتمامه وسيأتي شرح في كتاب القدر المستوفى إن شاء الله تعالى، ومناسبته للترجمة من قوله فيها ذريتي، فإن فيه بيان خلق ذرية آدم. الحديث الثامن حديث أنس في ذلك، وسيأتي أيضا هناك. الحديث التاسع حديث أنس قول يرفعه لفظة يستعمله المحدثون في موضع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. قالوا: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، يقال هو أبو طالب، وسيأتي شرحه في أواخر كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى، ومناسبته للترجمة من قوله وأنت في صلب آدم، فإن في إشارة إلى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الحديث العاشر والأخير حديث عبد الله وابن مسعود: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، يعني بيشيل جزء من الإثم. وسيأتي شرحه في القصاص، وأورد هنا ليلمح بقصة ابني آدم حيث قتل أحدهما الآخر ولم يصح على شرطه شيء من قصتهما، وفي القصة موجودة في القرآن يعني، فيقصد زيادة على ما في القرآن، وفيما قصه الله علينا في القرآن من ذلك كفاية عن غيره. واختلف في اسم القاتل، فالمشهور قابيل بوزن المقتول، لكن أوله هاء هابيل، قابيل وهابيل. وقيل اسم المقتول قين بلفظ الحداد، وقيل قين بزيادة ألف. وذكر السدي في تفسير مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل أخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده بأنثى الآخر، يعني كانت مثلا حواء تنجب كل مرة ذكر وأنثى، فكان يزوج ذكر البطن الإيل الولادة الأخرى الإيل أنثى البطن الإيل الآخر، يعني أن كلهم إخوان. وإن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل، فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه آدم، فلما ألح عليه أمرهما أن يقربا قربانا، فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع، وقرب هابيل جذعة سمينة، جذعة اللي هو الفتي من الشاء أو من السمينة، وكان صاحب مواشٍ، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل. وأكل القربان يدل على القبول يعني، وكان ذلك سبب الشر بينهما هو، وهذا هو المشهور. ونقل الثعلبي بسند واهن عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوج ابنا له بابنة له، وإنما زوج قابيل جنية وزوج هابيل حورية، فغضب قابيل فقال يا بني ما فعلته إلا بأمر الله، يعني قال له آدم ما فعلته إلا بأمر الله، فقرب قربانا. وهذا لا يثبت عن جابر ولا عن غيره، ويلزم منه أن ابن آدم ما ذرية إبليس، لأن أو الجن كلهم أو أن يكون أن بيتزوج يعني من بنت الجن مثلا، فهذا مردود طبعا مشهور القصة الأولى يعني. ويلزم منه أن بني آدم من ذرية إبليس لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرية الحور العين، وليس لذلك أصل ولا شاهد. انتهينا من الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.